من أصول أيضا التعامل في السنة النبوية أن يحسن المرء النية لله تعالى، أن لا يصبح تعاملك مع الناس نفعي براغماتي، يعني أنا أتعامل مع فلان بلطف لأن له مركز ولا لأني أرجو من وراءه مصالح، وتعامل مع فلان الآخر بتعامل آخر لأنه مثلا كذا وكذا. لا، أنا أتعامل مع الناس تعبدا وقربة إلى الله، وهذا قد تقدم معنا أن الإنسان يتعامل مع الناس تعاملا يظهر لهم أني أنا كما أني أتعبد بالتسبيح والتهليل وصلاة الضحى وقراءة القرآن، أنا أيضا أتعبد لله بالابتسامة في وجه هذا وكف أذاي عن هذا ومجاملة هذا والتلطف مع هذا، يعني أنا أعتبرها عبادة، ليست القضية فقط يعني أخلاق أكسبهم بها، بل هي قربة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا مما يثبت لك الود في قلوب الناس أن تهتم بالآخرين، تهتم بالآخرين. يعني الآن ما أجمل لو واحد، أنت لو اشتريت عطر جديد وبعدين دخلت إلى مجلس، سلم عليك واحد وقال ما شاء الله وش العطر الطيب، وش ألست تشعر بفرح داخلي ولا لا؟ هذا الفرح يجعل لهذا الشخص مقام عندك، والله يجزاه الله خير يا أخي، هذا عنده ذوق، يا شوف شوف كيف ينتبه لهذه الأشياء. لو لبست لبسا حسنا، لو واحد ركب معك في السيارة وبعدين قال ما شاء الله والله سيارتك نظيفة يا أخي، والله أترك مهتم، تفرح بهذا ويدخل وده إلى قلبك.